والفريضة السادسة السدس. السدس وهو فرض سبعة من الوارثين، وهم الأب مع وجود الحاجب، لأن الأب يرث بالفرض والتعصيب، يعني يرث المال كله لو انفرض ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، لكن لما يكون في أصحاب الفروض يبقى هو في ابن مثلا للميت، يبقى الأب يأخذ الايه السدس، وهو الولد وولد الابن، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إن كان للميت ولد، يبقى الأب يأخذ الايه السدس. وبعد كده بعد ما أصحاب الفروض يأخذون حقوقهم، إن زاد شيء يرجع للأب، يبقى أخذ بالفرض وأخذ بالتعصيب، أخذ الباقي الأب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهو أيضا السدس يعني فرض الأم مع وجود الحاجب، اللي هو حجب النقصان يعني، وهو الابن وابنه وإن نزل. لأنه قال فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والجدة إذا انفردت، لأن الجدة تقوم مقام الأم، والجدة إذا انفردت أو كان معها أخرى، أي جدة أخرى يعني زي أم الأب وأم الأم، نعم لا كل واحد السدس، أيوه أو كان معها أخرى. والجدة إذا انفرد هيأخذ السدس تشاركها معها، تشاركها في السدس، نعم اللي هم الجدة من ناحيتين يعني، أم الأب وأم الأم، أم الجد أم الأب وأم الأم، أم أب الميت وأم أم الميت. في حالة واحدة تستقل، نعم في حالة واحدة تستقل بالسدس، بعض إحدى الجدات بالسدس والأخرى تستقل بالسدس. لا لا لا ما بقول أو كان معها أخرى تشاركها. وهو فرض الواحدة فأكثر من بنات الابن، إذا كان هناك بنت الصلب يعني بنت الميت وبنت ابنه، يبقى تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين. ومفهوم قوله بنت الصلب بأنه لو كان البنات اثنتين فلا شيء لبنات الابن، يعني بنتان يأخذان الثلثين وبنت الابن لا تأخذ شيء، يعني هي تأخذ لما تكون بنت واحدة، بنت الابن يعني ترث لما يكون بنت واحدة تأخذ السدس تكملة، لكن بنتان يبقى لا تأخذ أي شيء أو أكثر. فلا شيء لبنات الابن عند وجود البنتين فأكثر، إلا أن يكون معهن أخ لهن، الأخ المبارك ده، أو ابن عم في درجتهن أو أسفل منهن فيعصبهن، فيكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني في بنتين هياخدوا الثلثين، لكن في بنات ابن معهم ابن ابن، يبقى يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فيعصبهن ويكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يذكر ذلك المصنف في باب الحجب. والسدس فرض الأخت لأب أيضا، الأخت لأب، فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة. يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف، مع أخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، زي البنتين، البنت مع بنت الأب بالضبط. فإن كان الشقائق أكثر من واحدة فلا شيء للتي للأب. يعني أخوات أشقاء يأخذن الثلث، والأخت الأب لا شيء له. قال إلا أن يكون في درجتها أخ فإنه يعصبها. لازم يكون في درجتها بس، يعني أخ لأب وأخت لأب يبقى يرثان بالتعصيب. قال فإنه يعصبها ولا يعصبها من هو أسفل منها. وإن كان في درجة الشقائق شقيق فلا شيء للإخوة لأب، يعني الإخوة الأشقاء لما يكونوا ذكور وإناث يحجبون الإخوة لأب خلاص، لأن الذي يدلي للميت بواسطتين غير الذي يدلي للميت بواسطة واحدة. وأما ابن الأخ فإنه لا يعصب من هي في درجته من أخواته، لأن طبعا ابن الأخ يرث وحده، لكن بنت الأخ لا ترث، زي ابن العم وبنت العم، ابن العم يرث وبنت العم لا ترث، ابن الأخ يرث وبنت الأخ لا ترث، ما يعصبهاش. قال وفرض الواحد من ولد الأم اللي هو السدس يعني ذكرا كان أو أنثى كما ذكرنا، وهو أيضا فرض الجد مع الولد أو ولد الابن ولا ينقص عنه بحال. يعني الميت ترك إيه؟ ترك ابنا أو ابن ابن وجد، يبقى الجد ياخذ السدس والباقي ياخذ ايه؟ الولد او ابن الابن. هذه هي الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل. نقول فصل في الكلام على العاصب، فصل في الكلام على العاصب. يقول إذا انفرد الأب أو الجد أو الابن أو ابنه أخذ المال جميعا. العاصب يقول لك يرث بالإيه؟ بالتعصيب. دايما اللي يرث بالتعصيب لما ينفرد يأخذ المال كله، زي الأب أبو الميت أو ابن الميت أو جد الميت أو ابن ابن الميت، لأنه ابن الابن يقوم مقام الابن يأخذ المال كله. والإثنان من الإخوة فصاعدة، اثنين يعني من الإخوة الذكور برضو إذا ورث الميت يأخذان المال يقتسمانه بالسوية. قال لا خصوصية للإخوة، بل وكذا البنون وبنوهم والأعمام، كذلك الأعمام إذا ورثوا الميت طبعا يرثون المال كله بالسوية زي إخوة الميت بالضبط. وكل ذكر تساوى مع أخيه في درجة واحدة، يعني كالأعمام والأخوات أو الإخوة، يعني مش الأخوات النساء لا. وإذا اجتمع منهم ذكور وإناث فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، هم الإخوة يعني الإخوة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى. ويرث بالتعصيب، قال كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه كالأبي والابن، أو يدلي للميت بذكر كالجد كالجد وابنه وإن سفل، وابن الابن وإن سفل، والأخ وابنه وإن سفل، والعم وابنه وإن بعد، وهكذا. يعني كل واحد بينه وبين الميت ذكر واسطة يعني. ومعنى التعصيب في هذا الفن، أي فن الميراث، أن من يرث به يستغرق جميع المال إذا انفرد، كالأب والابن والأخ والعم، ده يرث بالتعصيب. يعني إذا انفرد يأخذ المال إيه؟ يأخذ المال كله، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني قسموا الفرائض اللي ليه فرض وتقدير في كتاب الله يأخذه، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ومعنى التعصيب أن من يرث به يستغرق جميع المال إذا انفرد عن صاحب فرض أو غيره كعاصب، ويستحق الباقي بعد ذوي السهام إن كان معه ذو سهام. يعني دائما لما نيجي نورث نشوف طبعا الأبوة، البنوة، بعد كده الأخوة، العمومة، هذه طريقة التوريث. يعني ندي أصحاب الفروض حقوقهم إن كان هناك يعني زوج أو زوجة مثلا، أو أخ لأم، وبعد كده نبدأ عادي نشوف أصحاب الفروض، والباقي يأخذه هذا العاصب إن كان أب أو ابن أو ابن ابن أو جد أو أخ أو عم، ده يأخذ الباقي تعصيب. لأنه عصبة الميت، عصبة يعني قومه، هذا معنى كلمة عصبة. ثم قال فصل في الحجب. الحجب حجب إسقاط وحجب نقل، ومعرفة كل منهما وسيلة إلى معرفة الفرائض. فمن لا يعرف الحجب لا يعرف الفرائض. لأن الحجب ده معناها الإسقاط، في حجب إسقاط، يعني الوارث لا يأخذ لوجود من يمنعه، لوجود سبب يمنعه. وهناك حجب نقصان، يعني زي الزوج معه مثلا يعني فرع وارث ينزله من النصف إلى الربع، الزوجة لها الربع، في حاجب يحجبها للسمن اللي هو فرع وارث للزوج ابن، وهكذا. قال أما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه، يعني في ناس من الورثة يعني لا يصيبهم حجب الإيه؟ الإسقاط، حجب الحرمان. لا، وذلك كالبنين والبنات والآباء والأمهات، ومن في معناهم الزوج والزوجة، يعني ده مش ممكن طبعا هؤلاء يعني يسقطون بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأنهم طبعا فيهم صاحب الفرض في القرآن، وفيهم من هو عصبة الميت. العصبة لا يسقط، يعني الأب يسقط أو الابن يسقط، مش ممكن طبعا. وإنما كان ما ذكر من الزوج والزوجة في معنى ما ذكر من البنين وغيرهم، يعني الزوج والزوجة لا يحجبان حجب حرمان أبدا من حيث عدم الواسطة بينه وبين الميت، لأنه هنا صلة النكاح هي سبب الإيه؟ يعني هي سبب الميراث. يعني العقد الصحيح يورث، يعني لو واحد عقد على امرأة ومات ترثه، وإذا ماتت هي يرثها، يعني يرث فيها إيه؟ النصف، أو هي ترث فيه الربع إذا مات قبل الدخول، مات أحدهما قبل الدخول وبعد العقد. شوف مجرد العقد أصبح إيه؟ يعني أصبح زوجين، أصبح زوجين يرث أحدهما الآخر. لكن الخطوبة وعد بالزواج لا تكون سببا في الميراث، يعني لو مات الخاطب أو ماتت المخطوبة لا يرث أحدهما الآخر. الحزن فقط. نعم ماله العقد؟ ايوه طبعا، ما مجرد العقد فقط، يعني لو عقد وقرأ الصيغة الشرعية ومات احدهما يرث الاخر، يعني هو له النصف في مالها. يعني مثلا تركت 100 جرام اللي هو دفعها هو مهر، بقت ملك الزوجة، يبقى له ايه؟ النصف فيها. ولها في ذمته المهر 10,000، يبقى له فيها 5 ميراث. ولو كان وارثة من أبيها يرث أيضا في ميراث أبيها النصف، وهكذا، سواء أرض أو شقة أو أي شيء أو مال، وهكذا. نعم ليه؟ إذا كانت البنت لها مال خاص بها، يعني بنت موظفة وتجمع مالا مثلا من الوظيفة وماتت، أبوها يرث فيها، يرث طبعا، نقول ماتت وتركت أبا وأما يرثان وإخوة. أيوة طبعا، مع الأولاد، مدام لها أولاد يبقى لهما السدس الأب والأم. أما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه، وذلك كالبنين والبنات والآباء والأمهات، ومن في معناهم الزوج والزوجة. ويلحق أو يلحق حجب الحرمان من عداهم من الورثة، من عدا البنين والبنات والآباء والأمهات والزوج والزوجة، من عداهم من الورثة يلحقه حجب الحرمان. فابن الابن مثلا يحجبه الابن، يعني ابن الابن إذا وجد ابن يبقى يحجبه، يعني مات الميت وترك ابنا وابن ابن، يبقى يرث المال كله، يرثه الابن، وابن الابن لا يرث شيئا لأنه ده عمه. ابن الميت ده عم الايه؟ عم هذا اللي هو ابن الابن، ابن الميت يعتبر عم، فلا يرث مع عمه ابن الابن. وإن لم يكن أبا لهذا ابن بل كان عما. والجد يحجبه الأب للميت لإدلائه به، يعني أن الجد دائما يقوم مقام الأب، يعني مات الميت وترك جدا يرث، يرث المال كله كالأب. نعم، ترك أبا وجدا، يبقى الأب يأخذ المال كله والجد لا شيء له. نعم، عدم حكم عدم توزيع الميراث. يعني تأخير توزيع الميراث بعد الوفاة يعتبر من باب التفريط، من باب التفريط، لكن الحق لا يسقط بالتقادم، الحق لا يسقط بالتقادم، فالمال موجود والورثة موجودون، ولو مات أحد الورثة يورث على أنه حي، ثم نقول ترك، يعني أخذ مالا مثلا ومات وترك كذا، يعني تتفرع منه مسألة أخرى وهكذا، فهذا يوقع في المشاكل أكثر، لأن الورثة أحيانا ينمون هذا المال، المال المتروك عند الإيه؟ عند المورث، وهذا يقول هذا المال مالي، والثاني يقول أنا ساهمت فيه، وهذا يقول كذا، فطبعا لا شك إيه أنه مخالفة لأمر الله. نعم، لا لا، هو يعني بعد انتهاء العزاء المفروض يقسم المال بسرعة فورا، يعني ده الأفضل، يعني وإلا بتحدث فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتوزيع الميراث يعني وهو حي هو لا يسمى ميراثا أولا، وإنما يسمى هبة أو عطية أو هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فواحد مثلا يخاف على أولاده من التقاتل والتشاحن، يعني هناك كبار وهناك صغار، فيعطي كل ذي حق الحق حتى يحمي الصغيرة من الكبير، ويحمي الظالم المظلوم من الظالم، لأن بعض الناس يظلم أخاه، فحينما يوزع في حياته يحميهم من نار جهنم والعياذ بالله. نعم، هو طبعا يورث، يعني او مش يورث، يعني يقسم المال بالعدل، بالعدل، من لم يتزوج يجعل له مقابل زواجه، من لم يتعلم يجعل مقابلا لتعليمه، وهكذا. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بس نعم، لا لا، هو يعطيهم ما يستحقون، يعطي البنات ما يستحققن فقط ولا يزيد شيئا. لا لا لا، هذا تعدي على حدود الله، الذي يكتب المال كله للبنات ويحرم مثلا أبناء العمومة أو أبناء الأخوة، أبناء الإخوة، هذا يتعدى على حدود الله تبارك وتعالى، فالمفترض عليه أن يعني يكتب لهن ما يستحققن، ثم بعد ذلك يترك الأمر لله تبارك وتعالى، لكن هذا تعدي على حدود الله، هذا تعدي على حدود الله. وهنا قاعدة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني الجد مثلا أبو الأب، أبو أبي الميت. فإذا وجد أبو الميت يحجب الأبعد منه، يحجب الجد. مثلا الابن وابن الابن، إذا وجد الابن حجب الابن، إذا لم يوجد الابن يبقى ابن الابن يقوم إيه مقامه. الأخ مثلا أقرب للميت، إذا وجد الأخ يبقى ابن الأخ لا يأخذ شيئا. العم يبقى ابن العم لا يأخذ شيئا، إذا مات العم ولم يوجد يعني يبقى يقوم مقام عمه، وهكذا. الأم مثلا والجدة، إذا وجدت الأم يبقى الجدة إيه لا ترث، وهكذا. يبقى كل من أدلى إلى الميت بواسطة يبقى إذا إيه تحجبه الواسطة، تحجبه هذه الواسطة. والإخوة مطلقا أشقاء أو غيرهم يحجبهم الابن وابنه وإن سفل، يعني ابن ابن ابن إلى أسفل، لأن الأبناء دول فرع وارث، فرع وارث للميت بخلاف الإخوة. ويحجبهم الأب وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم، يعني الأخ وابن الأخ، يبقى الأخ يحجب ابن الأخ. ويحجبهم أيضا من يحجب آباءهم، ومن يحجب آباءهم هو الابن وابنه وإن سفل أو إن سفل الأب. كل ده تبع القاعدة اللي هو إيه، كل من يدلي إلى الميت بواسطة إذا وجدت هذه الواسطة لا يرث. ويحجب أيضا بني الأخوة الجد وإن لم يحجب آباءهم، يعني الجد مع أبناء الأخ. يبقى طبعا الجد أقرب إلى الميت من الإيه من أبناء له، لأنه كالأب فهو كالأب معهم. يحجب أولاد الأخ يعني وإن قاسم الإخوة لكن أبناء الأخ طبعا لا يقاسمه، وإنما يأخذ المال إيه؟ يأخذ المال كله لأنه كالأب معه. والعم يحجبه بنو الإخوة، يعني أولاد الأخ يحجبون أولاد أخ الميت، يحجبون عم الميت، يحجبون عم الميت لأنهم أقرب إلى الميت، لأن الأخ يدلي للميت بإيه بواسطتين، الأخ الأب والأم. فبنو الإخوة يحجبون إيه، يحجبون العم. والعم يحجبه بني الإخوة، ويحجبه من يحجبهم أي بني الإخوة، ومن يحجب بني الإخوة آباؤهم، يعني الأخ طبعا يحجب ابن الأخ، والأب والجد كذلك يحجب بني الإخوة، وابن العم يحجبه أبوه، يحجبه العم. ويحجبه أيضا من يحجبه أي من يحجب آباءه أباه وهم بنو الإخوة ومن تقدم معهم. والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه يدلي للميت بواسطتين، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه أقوى يدلي للميت بواسطتين. وابن الأخ للأب قال يحجب العم الشقيق، يحجب العم، في ابن أخ لأب يحجب العم الشقيق. والعم الشقيق يحجب العم للأب برضو عشان الواسطتين والواسطة. والعم للأب يحجب ابن العم الشقيق. لأن العم الأب ده يعتبر يعني أقرب للميت من ابن العم، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم للأب برضو لإدلائه للميت بواسطتين. قال وبنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب. بنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب، اللي هو الابن يعني من ذكور ولد الصلب ويحجبهن ايضا الاثنان فصاعدا من بنات الصلب. بنات الصلب لانه ياخذنا ايه الثلثين، انهم بنات الابن يعني ما دام بنتين فاكثر يبقى لا ياخذون ايه لا ياخذنا شيء الا ان يكون معهن ذكر. يبقى البنتان ياخذان الثلثين، وبنات الابن ومعهم اخوهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين سواء كان في درجتهن او انزل منهن، فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي وهو الثلث عن فرض البنات. يعني البنات ياخذن الثلثين، وبنات الابن ومعهم ابن الابن ياخذون الباقي تعصيبا وهو الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. قال والاخوات للاب يحجبهن الشقيق، لانه يدلي للميت بواسطتين، ويحجبهن ايضا الشقيقتان فاكثر. يحجب الاخوات للاب لما يوجد بنات اشقاء للميت، يبقى يحجبن ايه يحجبون بنات الايه الاخ الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن. دايما الذكر يعصب من في درجته، فياخذون الباقي تعصيبا كما قال الله وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، فيكون له ولهن ما بقي من الثلث وهو الثلث عن فرض الأخوات الأشقاء وهو الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة الأشقاء الأخوات الأشقاء النساء يعني أو الأخوات لأب يحجبهن الأب والابن وابنه، يعني مدام أب أو ابن أو ابن ابن يبقى الأخوات إيه الأخوات الأشقاء ولا الأخوات الأب يأخذون إيه شيء لوجود الفرع الوارث، وجود إيه الفرع الوارث أو وجود الأصل وهو الأب مدام وجد الأب يبقى إيه حجب الإخوة خلاص. يعني دايما أصل الميت اللي هو الأب وأبنائه، يعني يحجبون الأباعد دايما زي الإخوة وأولاد الإخوة وبنات الإخوة. وتحجب الجدات من أي جهة كن، وتحجب الجدات من أي جهة كن بالأم يعني الأم لما تكون موجودة يبقى الجدات سواء أم الأب أو أم الأم لا يأخذون إيه، لأن الأم طبعا أقرب إلى الميت طبعا. وتسقط الجدة التي من جهة الأب به أي بالأب، ما دام الأب موجود يبقى أمه لا تأخذ، هي أم الأب يعني. والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب، يعني المعتق اللي أعتق عبد ويوجد للعبد الذي أصار حرا يوجد أولاد عصبة يبقى المعتق لا شيء له, يعني هو يرث عند عدم وجود شيء, عند عدم وجود فرع وارث أو نسب لي يعني. قال ويسقط إذا استغرق أصحاب الفروض التركة كسائر العصبة. يعني المعتق لما يزيد له شيء بعد الفرائض يبقى لا شيء له. قال وأما حجب النقل اللي هو حجب النقصان, حجب النقصان فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول قال نقل من فرض إلى فرض دونه, وذلك كنقل الزوج من النصف إلى الربع, ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, فإن كان لهن ولد فلكم الربع وهكذا, والأم من الثلث إلى السدس عند وجود الإخوة, عند وجود الولد للميت, أيوة, أو الإخوة فرع وارث أو إخوة برضو. خلاص ماشي. ونقف عند هذا الحد ونكمل بعد إن شاء الله الصلاة, ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا.